المرة اللي فاتت كنت بتكلم عن طريقة المتكلمين، طرق التأليف. قلنا طرق التأليف في علم أصول الفقه كام؟ ثلاث طرق. الطريقة الأولى المتكلمين. الطريقة الثانية الحنفية متأخرين. طيب ليها اسم ثاني طريقة المتكلمين؟ الشافعية. طب ليه سمها طريقة المتكلمين؟ أو لأن أغلب العاملين بيعوا المؤلفين على هذه الطريقة من علماء علم الكلام للجدل اللي هم المعتزلة. طيب ليه سميت طريقة الشافعية؟ لأن أول من دون على هذه الطريقة كان الإمام الشافعي. حلو، ممتاز. طريقة الحنفية ليه سميت طريقة الحنفية؟ لسه ما خدناش. لأن أول ما دون على هذه الطريقة. نعم. طيب طريقة المتأخرين ليها اسم تاني، الطريقة الجامعة. الجامعة ما بين الحنفية وطريقة المتكلمين. طيب احنا كنا بنتكلم المرة اللي فاتت عن طريقة المتكلمين وقلنا تمتاز هذه الطريقة لأنها أميل لما يكون لتحقيق القواعد وتهذيبها عن المذهب أو عن مذهب معين. تقرير القواعد، تقرير القواعد من غير الالتفات إلى موافقة الفروع لهذه القاعدة أو مخالفتها إياها. وقلنا أهم الكتب المؤلفة على هذه الطريقة في أول كتاب البرهان للإمام الحرمين الجويني والمصطفى. أو هتقول كده أهم الكتب المؤلفة على هذه الطريقة ثلاثة كتب. طريق الكتاب الأول البرهان للإمام الحرمين الجويني المتوفى سنة 457 478. والكتاب الثاني المستصفى لأبي حمد الغزالي المتوفى سنة 505. الكتاب الثالث المعتمد في شرح العمد. ممتاز. العمد ده بتاع مين؟ العمد ده بتاع العمد ده القاضي عبد الجبار الهمداني. ده متوفى سنة كام؟ احنا ما عرفنا ان اجته 115. طيب كتاب العمد القاضي عبد الجبار الهمداني او الهمزاني اتكتب بالاثنين النقطة ومن غير. ده كان معتزل. تلميذه القاضي أبو الحسين البصري 436 مسك كتاب العمد وشرحه في كتاب سماه المعتمد. العمد ده مش موجود، اللي موجود المعتمد. أبو الحسين البصري توفى سنة 436. يبقى أهم ثلاث كتب عندنا في المذهب في طريقة المتكلمين البرهان والمستصفى والمعتمد. تمام. وقلنا ان البرهان والمستصفى والمعتمد ليهم شروحات واختصارات. اراهم سراج الدين اثنين من العلماء. اراهم الامام الرازي الاولاني والف كتاب سماه المحصول من علم الاصول. الرازي توفى سنه 606. وأراهم الإمام سيف الدين الأمدي وألف كتاب سماه الأحكام في أصول الفقه. الأحكام في أصول الأحكام. والأمدي متوفى سنة 631. تمام. يبقى الثلاث كتب أراهم الرازي وألف منهم المحصول. الثلاث كتب أراهم الأمدي وألف منهم الأحكام. طب المحصول مسكه سراج الدين الأرماوي مؤلف الحاصل التحصيل. اختصروا في كتاب سماه التحصيل. وتاج الدين الأرماوي أرى المحصول اختصروا في كتاب سماه الحاصل. سراج الدين الأرماوي متوفى سنة 682. ممتاز. وتاج الدين الأرماوي 653. لا 655. ده الأشهر. أنا لقيت له أكثر من 55. لو يعني بس ما تستغربوش بعد كده في أما تبحث عن أي حد أي عالم نخرج الأشهر هتلاقي اختلافات في تاريخ الوفاة واختلافات في تاريخ الميلاد. لكن بيبقى دايما في الوفاة في حاجة أشهر. يعني مثلا القاضي أبو يوسف ولد سنة كام؟ 113. متوفى سنة كام؟ 183 وقالوا 182. مشهور 182. الإمام أبو حنيفة ولد سنة كام؟ 185. ولد سنة كام؟ 80. ولد سنة 80. سنة كام؟ 150. 150. محمد بن الحسن ولد سنة كام؟ 132 وفي اراء غير كده بس المشهور 132. توفى سنه كام؟ 189. الاشهر 187. تمام. الامام الشافعي توفى سنه كام؟ 150. توفى سنه كام؟ 204. الامام الشافعي مات وعنده 54 سنه. ولد سنه 150 السنه اللي مات فيها ابو حنيفه. ابو حنيفه السنه اللي مات فيها القاضي ابو الامام ابو حنيفه ولد الشافعي. 54 سنه من 150 ل 204. طيب نرجع لموضوعنا. المحصول اختصروا اثنين، سراج الدين الارناوي وتاج الدين الارناوي. سراج الدين الارناوي اختصروا فيه التحصيل. التحصيل. وتاج الدين الارناوي الحاصل. الحاصل. طيب التحصيل والحاصل مسكتهم شهاب الدين القرافي وألف كتاب تنقيحات. القرافي ده حضرتك سنه كام؟ 716. لا برضه 700 684. يبقى القرافي مسك التحصيل والحاصل وشرحهم في كتاب سماه التنقيح. وكذلك فعل القاضي البيضاوي، مسك التحصيل والحاصل وشرح وألف كتاب منهاج الوصول الى علم الأصول. البيضاوي متوفى سنة كام؟ 685. يبقى البيضاوي ألف إيه؟ منهاج الوصول. منهاج الوصول لعلم الأصول. إلى علم الأصول. طيب منهاج الوصول جاء الإسناوي، الإمام الإسناوي شرحه في كتاب سماه نهاية السور. نهاية السور شرح منهاج الوصول. الوصول. الإسناوي متوفى سنة كام؟ 772. 772. دي كده خريطة المحصول. المحصول. خش بقى على الإحكام. خريطة المحصول اللي هو جاي منين فوق خالص؟ من فوق من ثلاث كتب. برهان المختصة والمعتمد. ثلاث كتب، جاي منهم المحصول والإحكام. وبعدين المحصول نزل التحصيل والحاصل، وبعدين من التحصيل والحاصل جاء التنقيحات وجاء منهاج الوصول. منهاج الوصول. منهاج الوصول. نهاية السور. نهاية السور. الناحية الثانية بقى الإحكام. الإحكام. الإحكام بتاع مين؟ ابن الحاجب. لفخر الدين. لا سيف الدين. سيف الدين أمين. اسمه إيه بالكامل الكتاب؟ الإحكام في أصول الأحكام. الإحكام في أصول الإحكام. قلنا الأمين المتوفى سنة كام؟ الأمدي 631. طيب مسك الإحكام ابن الحاجب واختصر في كتاب سماه منتهى السول والأمل. منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل. وبعد كده أو شرح في كتاب منتهى السول والأمل. وبعد كده اختصر الشرح في كتاب سماه منتهى المنتهى. مختصر المنتهى لابن الحاج. مختصر المنتهى ده بقى عليه شروح كتير جدا. أهم شرح فيهم هو العضد. شرح العضد. عضد الدين الإيجي أبي عبد الرحمن. 756. دي كده كانت خريطة أهم الكتب. ابن الحاجب توفى في 646. 600 كام؟ 46. 646 صح. دي كانت خريطة الكتب اللي طريقة المتكلمين. طريقة المتكلمين وكنا كتبناها المرة اللي فاتت على واضحة كده؟ فيها أي لبس؟ في أي حد ما كتبش الرسمة بتاعت المرة اللي فاتت؟ كتبناها. طيب دي كانت طريقة المتكلمين أو طريقة الشفاعي. الطريقة الثانية عندنا بعد كده طريقة الأحناف. قلنا ليه تسمت بطريقة الأحناف؟ الأحناف هم الأول من دون على هذه الطريقة. ممتاز. طيب تمتاز هذه الطريقة بتقرير القواعد الأصولية. تقرير القواعد الأصولية على مقتضى تقرير القواعد الأصولية على مقتضى ما نقل من الفروع عن أئمتهم. تقرير القواعد الأصولية على مقتضى ما نقل من الفروع عن أئمتهم. عن أئمتهم. يعني ايه تقرير القواعد الاصوليه؟ يعني تقرير يعني تاليف القواعد او تصنيف القواعد او وضع القواعد او انشاء القواعد. يعني كانوا بيعملوا قواعد منين؟ من الفروع، من الفروع الفقهيه. تمام. فلو وضعوا قاعده اصوليه بناء على الفروع الفقهيه، ما تكتبش ده، ده شرح يعني. لو وضعوا قاعده اصوليه بناء على الفروع الاصوليه، جمعوا مجموعه فروع، جمعوا مجموعه فروع ولقوا قاعده، ولقوا جمعوا مجموعه فروع عملوا منها قاعده. طيب لو جمعوا مجموعه فروع شبه بعضها بيعملوا منها قاعده اصوليه وبيصنفوها ويالفوها على كده، جابوا منها قاعده اصوليه، جابوا القاعده الاصوليه من تجميع الفروع الفقهيه جنب بعضها. ايه مثال لقاعده اصوليه انشاها الفرد من الفه على طريقه الحنفيه؟ قاعده اصوليه مثلا بتقول المشترك لا يعم. امام ابو حنيفه وابو يوسف ومحمد ما قالوش، ما قالوش المشترك لا يعم، ما قالوش قاعده اصوليه المشترك لا يعم. لكن اللي جم الفوا بالطريقه دي جمعوا الفروع اللي فيها المشترك واكتشفوا ان ائمه المذهب بيقولوا بعدم عموم المشترك. فلما جمعوا الفروع جنب بعضها اكتشفوا هذا الاكتشاف فصاغوا قاعده يسموها المشترك لا يعم. لا يعم. نقول مثال توضيحي لقاعده المشترك لا يعم جاي منين؟ مثلا في من اوصى لمواليه. لو واحد قال اوصيت لمواليه، والمولى ده لفظ مشترك. يعني ايه مشترك؟ يعني على المعتق والمعتق. يطلق على المعتق والمعتق. اذا قال اوصي او اوصيت لمواليه، اوصى لمواليه وله موال اعلون وموال اسفلون او ادنون، ومات قبل ان يبين من يقصد في الوصيه، فهذه الحاله تبطل الوصيه، لان لفظ المولى مشترك والمشترك لا يستخدم، المشترك الذي له اكثر من معنى لا يشترك لا يستخدم بنفس في اكثر من معنى في موضع واحد. لما لقوا الفروع دي انشاوا قاعده وسموها المشترك لا يعم. لكن لما جم يتجمعوا في الفروع لقوا في فرع يخرج عن القاعده. احنا قلنا هناك في طريقه المتكلمين ان هم كانوا بيهتموا، متكلمين كانوا بيهتموا بتقرير القواعد الاصوليه دون التعصب لمذهب معين ودون مخالفه واقعة الفروع او خالفتها او خالفتها، مش مهم، المهم يعمل القاعده مظبوطه. هنا احنا قلنا عمل القاعده تخضع للفرع. طب لو اكتشفوا فرع يخالف القاعده يعملوا ايه؟ بيحاولوا يوفقوا القاعده بقدر الامكان علشان تستوعب هذا الفرع. لما جمعوا الفروع ولقوا ان الحنفيه بيقولوا ان المشترك لا يعم، وضع قاعده وسموها المشترك لا يعم. لا يعم. طب لما جم في فرع من الفروع الفقهيه لمن حلف وقال والله لا اكلم مولاك، احنا قلنا المولى لفظ مشترك اعلى وادنى. نعم. قال الفقهاء، فقهاء المذهب، يحنث لو كلم اي حد فيهم، الاعلون او الاسفلون. او الاسفلون كده يبقى المشترك. كده اختلت القاعده، كده استخدمنا لفظ مشترك في في في نفس في في كل معانيه في نفس اللحظه. عشان يخرجوا من المأزق ده حاولوا يعدلوا القاعده، يعدلوا المشترك لا يعم. فعدلوها وقالوا ايه؟ المشترك لا يعم الا اذا وقع بعد نفي. والله لا اكلم مولاك، لا اكلم نفي. فقالوا المشترك يعم في حاله واحده بس، لفظ المشترك واستخدم في معانيه في حاله واحده إذا وقع بعد تعدل القاعدة الأصولية من المشترك لا يعم إلى المشترك لا يعم إلا بعد نفي، المشترك لا يعم إلا وقع بعد نفي، إذا وقع بعد نفي. يبقى عندنا طريقة الحنفية. طريقة الحنفية ألف بها الحنفية، تمتاز هذه الطريقة بأنهم كانوا يهتمون بتقرير القواعد، القواعد الأصولية على مقتضى ما نقل من الفروع، من الفروع عن أئمتهم. تمام. وقلنا زي المشترك لا يعم، وبعد كده عدلوه خلوه المشترك لا يعم إلا إذا وقع بعد نفي. ممتاز. طيب هم الحنفية ليه عملوا كده؟ ليه لموا الفروع ومن الفروع استنبطوا القواعد؟ ليه ما عملوش زي المتكلمين حولوا يعني ينشئوا القواعد وبعد كده تنطبق عليها الفروع ما تنطبقش؟ عمل كده الحنفية لأن علماء المذهب الحنفي، أئمة المذهب الحنفي لم يتركوا قواعد عامة بنوا عليها المذهب الحنفي، وإنما تركوا مجموعة من الفروع من المسائل وما سابوش قواعد عامة. فهم حاولوا يجمعوا الفروع والمتشابه منها يحطوه جنب بعضه ويعملوا منه قاعدة، المتشابه منها جنب بعضه وينشئوا منه قاعدة. ده بخلاف المذهب الشافعي مثلا، فالإمام الشافعي وضع قواعد وبناء عليها اندرج تحتها الفروع او لا تندرج. طيب اهم الكتب المؤلفه على طريقه الحنفيه، اهم الكتب المؤلفه على طريقه الحنفيه، من اهم الكتب المؤلفه على طريقه الحنفيه كتاب اصول القصاص، أصول القصاص لأبي بكر الرازي المعروف بالقصاص. ده متوفى سنة 370. وعندنا كمان أصول الكرخي لأبي الحسن الكرخي. أصول الكرخي لأبو الحسن الكرخي متوفى سنة 340. وعندنا كمان أصول السرخسي شمس الأئمة السرخسي المتوفى سنة 428. دكتور شمس، شمس الدين ولا شمس الأئمة؟ شمس الأئمة. المذهب الحنفي لو مكتوب شمس الأئمة تعرف إن شمس الدين صرخ. طيب احنا كتبنا ايه؟ قلنا أصول القصاص، وقلنا أصول الكرخ الكرخي والصرخ. 428. قلنا أصول السرخسي، أصول الكرخي، أصول القصاص، القصاص، وعندنا أصول أبي زيد الدبوسي. زيد إيه؟ الدبوسي. المتوفى سنة 430. أبو الحسن الكرخي متوفى سنة 340. عكس ال 340. عكس الدبوس. عكس الدبوس. 340 400. تمام. وعندنا كمان أصول البزدوي. فخر الإسلام البزدوي. أصول فخر الإسلام البزدوي. يبقى فخر الإسلام هو مين؟ البزدوي. البزدوي شمس الأئمة. السرخسي. طيب أصول البزدوي متوفى سنة 482. تمام. وعندنا المنار. المنار. المنار. المنار. في النسب. المنار للنسب. للنسب. عبد الله أحمد النسب. متوفى سنة كام بقى النسب دي؟ 710. لا. 701. 790. 790. قلت المقطع دي يا دكتور ما كانش فيها 90 ولا 10؟ 10. متأكد؟ متأكد والرد على المرة الجاية. احنا اتفقنا ان تاريخ الوفاة ممكن يبقى فيه راجح اكتر من تاريخ. شوفوا لي النسب، شوفوا لي النسب الاقوال اللي مذكوره في تاريخ وفاته، كم راي وارجح تاريخ فيه. رايين 701 و710 والارجح الناس 710. طيب اتاكد ورد على الاسبوع الجاي. 710 يبقى دي طريقه مين؟ 710 و790 كتير. طريقه مين؟ احنا خدنا عليه كام كتاب؟ ست كتب. في حاجه بس مع ذلك هو حاجه لاحظتها برضو في الناس اللي فاتت. في فتره انقطاع، يعني يمكن في طريقه المتكلمين فتره الانقطاع مش كبيره، من 646 ل 756 100 سنه، لكن فتره الانقطاع هنا من 482 ل 790. من 482 اللي هو اخر كتاب الاصول البزدوي للمنار 790، يعني بتحول اكتر من 300 سنه. مش هتبقى فتره الانقطاع، هيبقى مؤلف في الفترات دي كتب كتير وشروح كتير، لكن لم تلقى القبول والشهره زي لدرجه الكتب اللي احنا بنتكلم عنها. نعم. يعني مفيش انقطاع، التاليف كان مستمر، بس الكتب اللي هنا بقى ملخصات، اختصارات، شروح، نتون، شرح المد، بس الحاجات دي لم تلقى قبول ولم تزيع بالقدر اللي احنا بنتكلم. هي يعني مش هي دي كتب الحنفية كلها. انا بقول لك اهم او اشهر الكتب المؤلفة على هذا التاريخ، واشهر الكتب المؤلفة ده غير تحريف بغداد، الكتب اللي احرقت ويقال ان منها كتاب بتاع ابو يوسف، ويقال القاضي ابو يوسف له كتب كتير جدا جدا جدا، مئات الكتب احرقت في هجوم التتار على بغداد. ف هذا ما اشتهر مما وصل اليه. تمام. طيب في كتب ما حققتش؟ يعني في اختصارات أمي؟ لا، قليل جدا، وتقريبا ما فيش كتب اصول في مصر ما اتحققتش. ممكن بقى لو في حاجه في المانيا، تركيا، في ايران، المخطوطات بتاعه زمان علماء الاصول كان في فارسيين. ايوه. وفي مخطوطات في الاصول مكتوبه باللغه الفارسيه اللي هي ايران دلوقتي. تمام. يبقى دي اهم الكتب الاصوليه المؤلفه على طريقه الحنفيه. يبقى احنا خدنا دلوقتي طريقه المتكلمين وخدنا طريقه الحنفيه، خدنا اهم الكتب على طريقه المتكلمين واهم الكتب على طريقه الحنفيه. طيب مفيش تشعبات كتير في الحنفيه زي التشعبات اللي احنا قلنا عليها المره اللي فاتت. طيب عندنا بعد كده الطريقه الثالثه وهي طريقه المتأخرين أو الجامعة. طريقة المتأخرين يعني الناس اللي جم بعد ما تم التأليف على طريقة المتكلمين وتم التأليف على طريقة الحنفية، جت مجموعة تجمع بين الطريقين، تجمع بين مميزات طريقة المتكلمين ومميزات طريقة الحنفية. طريقة المتكلمين كانت بتهتم بالقواعد، طريقة الحنفية كانت بتهتم بالفروع. جم الجماعة دول يجمعوا بين الاثنين، يجمعوا بين الاهتمام بالقاعدة والفرع، بين الاهتمام بالقواعد والاهتمام بالفروع. ودي ألف بيها مجموعة من الحنفية ومجموعة من الشافعية كمان. مميزات هذه الطريقة زي ما انا قلت، زي ما احنا قلنا دلوقتي، حاجتين. أول حاجة الاهتمام بتحقيق القواعد الأصولية، الاهتمام بتحقيق القواعد الأصولية وإقامة البراهين عليها، الاهتمام بالقواعد الأصولية وإقامة البراهين عليها والدفاع عنها. شأنها في ذلك شأن طريقة المتكلمين. يبقى أول ميزة الاهتمام بتحقيق القواعد الأصولية وإقامة البراهين عليها والدفاع عنها شأنها في ذلك شأن طريقة المتكلمين. طريقة المتكلمين تمام كده؟ طيب ادي طريقه، ادي اول حاجه من مميزات طريقه المتاخرين او طريقه الجماعه. ثاني حاجه الاهتمام بتطبيق القواعد المذكوره اللي هي قواعد الاصول، يعني اللي هم هيدونوها. الاهتمام بتطبيق القواعد المذكوره على الفروع الفقهيه وربطها بها كما هو الشأن في طريقة الحنفية. الاهتمام بتطبيق القواعد المذكورة على الفروع الفقهية وربطها بها كما هو الشأن في طريقة الحنفية. طريقة الشافعية كانوا بيهتموا بإيه؟ كانوا بيهتموا إن هو يحطوا قاعدة مظبوطة ويقيموا عليها على إثباتها البراهين والحجج، وبعد كده يدخلوا الفروع تحتها، والفروع اللي ما تدخلش تحت القاعدة فرع مستثنى، فرع خارج عن القاعدة. الحنفية لا، كانوا بيجمعوا الفروع، وبعد ما يجمعوا الفروع ينشئوا منها قاعدة، ولو اكتشفوا بعد كده فرع شاذ يحاولوا يعدلوا القاعدة عشان القاعدة تشمل كل الفروع. الجماعة دول بقى اهتموا بالحاجتين، اهتموا بإقامة القاعدة، إنشاء القاعدة وإقامة البراهين والدليل عليها زي ما طريقة المتكلمين بتعمل، واهتموا كمان بدخول كل الفروع تحت القواعد، تحت القاعدة زي ما كان طريقة الحنفية. يبقى جمعوا ما بين الطريقتين، اهتموا بالقواعد زي طريقة المتكلمين، اهتموا بالفروع زي طريقة الحنفية، فهم اهتموا بالاثنين وألفوا بناء على هذا الاساس. اهم بقى، هنقول اهم اهو مش كل اهم الكتب واشهر الكتب المؤلفه على طريقه الايه؟ المتاخرين. ايه؟ اول حاجه كتاب بديع النظام الجامع بين اصول البزدوي والاحكام. ايوه اجيب بقى من الاثنين مع بعض. وهو اسم كتاب كده بديع النظام الجامع بين اصول البزدوي والاحكام. اصول البزدوي مين؟ البزدوي. والاحكام لمين؟ لابي حامد الامدي سيف الدين الامدي. أصول البزدوي مؤلف على طريقة إيه؟ الحنفية. والإحكام مؤلف على طريقة إيه؟ المتكلمين. يبقى جاب كتاب من طريقة الحنفية، كتاب من طريقة المتكلمين، جاب أراهم الاثنين وألف منهم كتاب سماه بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام. هو مين بقى اللي ألف الكتاب ده؟ الساعاتي. اسمه الساعاتي، أحمد بن علي السعادي الحنفي. أحمد بن علي السعادي الحنفي المتوفى سنة 694. كيف ما بين الفترة اللي بيقول عليها منقطعة؟ أحمد بن علي السعادي تمام؟ طيب يبقى أول كتاب بديع النظام الجامع. يعني لما بيتكتب ما بيتقالش اسمه بالكامل كده، بديع الصنعة، بديع النظام للسعادة. اسمه المختصر في المراجع بديع النظام للسعادة. اسمه بالكامل زي مثلا الإحكام، اسمه بالكامل الإحكام في أصول الأحكام، بيختصر دايما الإحكام للأمين. وليه بنكتب للأميني؟ عشان في كتاب إحكام تاني لمين؟ لابن حزم. في كتاب الإحكام لابن حزم، وفي كتاب الإحكام سيف الدين الأمدي. لما تكتب الإحكام لازم تكتب جنبه لمين؟ للأمدي. الإحكام للأمدي ولا الإحكام لابن حزم؟ طيب يبقى أول كتاب بديع النظام الجامع بين كتابي الأصول البزدوي والإحكام. طيب الكتاب الثاني بقى الكتاب اللي احنا بناخد منه الدراسة النصية اللي هو اسمه ايه؟ التنقيح تلويح التنقيح على بس هو المتن اسمه المتن اسمه ايه؟ التنقيح المتن اسمه التنقيح ومين اللي شرحه التوضيح صدر الشريعة عبيد الله المتن اسمه ايه؟ التوضيح مين المؤلف؟ صدر الشريعة عبيد والتعليق على الشرح التلويح مين المؤلف؟ سعد الدين سعد الدين كتاب على اسمه ايه؟ التلويح على التوضيح لشرح متن التنقيح التلويح على التوضيح لمثل التنقيح في أصول الفقه التلويح للتفكزاني والتوضيح والمتن والتوضيح التلويح على التوضيح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه مؤلف المتن الشرح صدر الشريعة متوفى سنة شو مات هو أربعين لا 747 طيب التلويح بقى بتاع مين 705 بتاع التفتزاني متوفى سنة كام التفتزاني 400 لا 747 إذا كان هو جاي بعد 792 أو 793 أو في رأي كمان بيقول 790 بصراحة في الناس اللي بس انتوا تلتزموا اللي على المكتوب عندكم في الكتاب مكتوب عندكم في الكتاب 792 في 93 وفي 90 بس خليك مع الكتاب ده كان اللي هو صدر الشريعة طيب يبقى كده أول كتاب بديع النظام تاني كتاب التلويح على التوضيح لا تاني كتاب التلويح على التوضيح لمتن التنقيح ثالث كتاب جمع الجوامع جمع الجوامع جمع جمع مش جامع جمع الجوامع جمع الجوامع بتاع مين بقى؟ كتاب الدين السكي كتاب الدين السكي المصري بس مش السكي بتاع الأخيار ده كان ناس محترمة جامع الجوامع لتاج الدين السكي عليه شروح كتير جدا اهم شرح فيهم بتاع جلال الدين المحلي وكمان شرحه الزركشي في كتاب سماه جلال الدين المحلي كتب كتاب اسمه حضرتك قلت ان جلال الدين المحلي شرح كتاب شرح جامع الجوامع سماه شرح جامع الجوامع وشرح برضه جامع الجوامع الإمام الزركشي صاحب البحر المحيط في كتاب سماه تشنيف المسامع بشرح جامع الجوامع تشنيف المسامع وشرح جمع الجوامع تشنيف المسامع وشرح جمع الجوامع ده كان اسمه هو مين؟ تشنيف الزركشي صاحب البحر المحيط كده خدنا كم كتاب؟ ثلاثة في كم كمان التحرير كتاب التحرير ده ألفه الكمال ابن الهمام ده لشرح جمع الجوامع ولا الجمع الجوامع لا ده كتاب جديد ده جديد خلاص جمع الجوامع خلص كده خلاص رقم 4 كتاب التحرير مؤلفه الكمال ابن الهمام الكمال ابن الهمام ماشي شرح الكتاب ده تلميذه ابن امير الحاج في كتاب سماه ابن امير الحاج كتاب سماه شرحه في كتاب سماه التقرير والتحرير. كتاب ايه؟ التقرير والتحرير. وكمان شرحه امير باد شاه، واحد حنفي اسمه امير باد شاه. ممكن يكون كان هندي. ممكن يكون بلاد فارس. لان من العلماء القدامى كتير من ايران ومن الهند ومن العراق. بس امير باد شاه باكستاني. ممكن يكون علماء كتير باكستانيين زي ما يطلع. امير باد شاه في كتاب سماه تيسير التحرير. تيسير التحرير. في كتاب كمان اسمه مسلم الثبوت. ده رابع ولا شرح برضه؟ لا ده كتاب جديد اسمه مسلم الثبوت. شرح لجزاك كتاب جديد. كتاب جديد اسمه رقم 5. رقم 5 مسلم الثبوت. لمحب الدين، محب الدين ابن عبد الشكور. محب الدين ابن محب الدين ابن عبد الشكور. اسمه صعب. محب الدين ابن عبد الشكور. الكتاب ده كتاب مسلم الثبوت ده شرحه ابن نظام الدين. كتاب سماه فواتح الرحمات. فواتح الرحمات. يبقى احنا اهم الكتب المؤلفه على طريقه المتاخرين قلنا كم كتاب؟ خمسة. رقم واحد بديع النظام. اثنين التلويح على التوضيح. ثلاثة جمع الجوامع تاج الدين السبع. أربعة كتاب التحرير لكمال المهم. كمال المهم. خمسة مسلم مسلم الدين. في بعض الكتب بقى للمتأخرين مؤلفة بنفس الطريقة. طريقة الجمع نقدر نقول يعني ايه الشبه المعاصرين يعني او دول كانوا الاقدم اللي جاء بعدهم مؤلفين على نفس طريقه الجمع اللي هي ما بين المتكلمين والحنفيه. ناخد منهم بس ثلاث امثله من كتاب ارشاد الفحول. ده بيه؟ ارشاد الفحول اسمه مختصر كده ارشاد الفحول للشوكاني لاسم بالكامل ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول. ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول. ده للامام الشوكاني. الشوكاني متوفى سنه 1255 يعني متاخر جدا. 1255. ده ارشاد الفحول مؤلف على انهي طريقه؟ متاخرين. طيب في كمان كتاب اصول الفقه للفضلاء. اصول الفقه للشيخ الفضلاء. وده كان معاصر. فضل. وفي كمان كتاب اصول الفقه لعبد الوهاب خلاف. اصول الفقه عبد الوهاب لعبد الوهاب خلاف. خلاف. دول ثلاث نماذج من يعتبر من شبه المعاصرين. يعني شبه المعاصرين. ارشاد الفحول واصول الفضلي واصول ايه؟ شيخ عبد الوهاب. اصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف. يبقى احنا كده اتكلمنا عن ثلاث طرق منامج او طرق التاليف عند الاصوليين او منامج الاصوليين في التاليف. وقلنا ان فيها ثلاث مناهج او ثلاث طرق. طريقه الايه؟ المتكلمين وطريقه الحنفيه وطريقه المتاخرين. طريقه يعرف يقول كلام عنها تمتاز ايه طريقه المتكلمين بتقرير القواعد وتهذيبها ودون النظر بغض النظر عن التعصب لمذهب معين او دون مخالفه القاعده بغض النظر عن فروع وسقه القاعده او خالفتها او خالفتها. واهم الكتب المؤلفه على هذه الطريقه ثلاث كتب اساسيه اللي البرهان والمستصفى والمعتمد شرح العمد تمام والثلاثة دول بقى في منهم كتابين اتبنت عليهم كتابين طريقه ال اتبنت عليهم طريقه المتكلمين اراهم اثنين من العلماء واحد اللي الف منهم كتاب الفخر الاستاذ الرازي الف كتاب المحصول وغرام سيدنا مدنيس الف الاحكام الاحكام المحصول بقى أراضي تاج الدين الأرموي وسيد أسراج الدين الأرموي سراج الدين الأرموي اختصر في كتاب سماه التحصيل سراج سمى ألف التحصيل تاج الدين ألف الحاصل ألف الحاصل التحصيل والحاصل أراهم القرافي يسمى ألف التنقيحات وألف التنقيحات وأراهم الإسناوي ألف منهج أراهم منهاج البيضاوي منهاج الوصول أراهم البيضاوي الفتحات وأراهم البيضاوي ألف منهاج الوصول منهاج الوصول شرح منهاج الوصول بقى شرحه الإسناوي نهاية السور نهاية السور الإحكام دي كده تسلسل الحاصل المحصول طيب نرجع فوق بقى تاني الإحكام أراهم بن الحاجب أراهم بن الحاجب نهاية السور الإمام البيضاوي قرأ التحصيل والحصول انتهى السور انتهى السور الأمل التحصيل والحصل اللي هم مختصر المحصول ابن الحاج منهاج احنا كنا وصلنا فيه ابن الحاج الإحكام أرامي ابن الحاج ابن الحاج مؤلف منهاج المنهاج انتهى السور والأمل السور والأمل في إمام السور والجدل وهو نفسه اختصر في كتاب سماه نهاية المنهاج مختصر المنتهى مختصر المنتهى ده شرح العضد شروح كتير جدا أهم شرح منهم العضد شرح العضد تمام ومن المعلومات اللي قلناها النهارده الإمام أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة ولد سنة 150 وأبو يوسف ولد سنة 182 أو 183 وأبو يوسف ولد وتوفى أبو يوسف سنة 183 أبو يوسف 182 ومحمد ولد سنة 32 وتوفى سنة 187 أو 89 والإمام الشافعي 150 وتوفى سنة 204 كده احنا المحاضره الجايه ان شاء الله هو كده اللي عندنا تواريخ التواريخ يعني ايه ليك انت ماشي يعني للعلم مش هنحاسب عليها قوي في الامتحان يعني لان التواريخ كتير بس انت لما تبقى عارف التواريخ باسم المؤلف بتاريخ الوفاه معلومات كتير ده كده الخريطه اللي انا عملتها لك النهارده دي بتسلسل طريقه التاليف في تاريخ الحنفيه الشافعيه واهم الكتب في طريقه الحنفيه واهم الكتب في طريقه المتاخرين ده يفتح دماغك علم اصول الفقه ماشي ازاي كتب ازاي وايه الكتب المؤلفه فيه ومين المؤلفين وايه شروح الكتب وما هي تواريخ الوفاه لكل مؤلف بس مش هندقق قوي يعني على تاريخ الوفاه المره الجايه ان شاء الله هنقول بس بعض المصطلحات كده اللي احنا بنحتاجها في البحث يمكن انا كنت اتكلمت عنها في سنه ثانيه موجوده معايا حتى كمان ويمكن تنفعكم في الشفوي ان شاء الله او في التعيين ان شاء الله في سنه خمسه هنطلق عليكم سنه خمسه صح؟ ايوه معاكم التعيين ان شاء الله في سنه خمسه ومن المحاضره اللي بعد الجايه ان شاء الله هنبدا في الدراسه النصيه على طول فان شاء الله الاسبوع الجاي لو اعتذر برضه الدكتور الدكتور خالد كان ان شاء الله الساعه 11 حد يجي لي 1/3/2016 تمام لو اعتذر الدكتور خالد هجيب الساعه 11 لو ما اعتذرش يبقى ميعادنا مع بعض الساعه 12 خدها نعمين يا عصر